يقول السائل أكرمك الله يا شيخ في الدنيا والآخرة، سؤالي إذا استغفر العبد من الذنوب ارفع الصوت. سؤالي إذا استغفر العبد من الذنوب ماذا يبقى على العبد لا يكفره الاستغفار؟ تقبل الله منا ومنكم. إذا استغفر العبد من الذنوب إيش؟ ماذا يبقى على العبد لا يكفره الاستغفار؟ ماذا يبقى؟ أي نعم. ماذا؟ يبقى على العبد لا يكفره الاستغفار. إذا استغفر العبد من الذنوب وتاب منها تقبل التوبة إذا كانت التوبة النصوح، ويغفر بها كل ذنب إلا حقوق الآدميين. حقوق الآدميين لا تغفر بالاستغفار. فمثلا إذا كان الحق مالي لابد أن ترده إلى صاحبه، إذا كان مسروق أو مغصوب أو مختلس ترده إلى صاحبه. إذا كان غيبة تتحلله منها، إذا كان نميمة تتحلله منها، إذا كان سب أو شتم تتحلل منه، يعني تطلب منه العفو والسماح. فحقوق الآدميين لا تغفر بالاستغفار ولا تمحى بالتوبة. نعم. يقول السائل مسجد أبي بكر الصديق الموجود في أبراج مكة. ارفع صوتك وابعد عن المايك شوي. يقول السائل مسجد أبي بكر الصديق الموجود في أبراج مكة الصلاة فيه على صوت إمام الحرم، هل الصلاة فيه مثل الصلاة بجوار ما الكعبة؟ ما واضح الصوت عندي السؤال. اي نعم. فهمت السؤال. هذه المسألة يا حجاج، هل تضعيف الصلوات بمئة ألف صلاة في المسجد مسجد الكعبة أو في مكة داخل الحرم، يعني كامل يعني المساجد التي تكون داخل الحرم؟ فهمت السؤال؟ يعني هذا سؤالك؟ هذه المسألة مختلف فيها يا إخوة على قولين. قال بعض أهل العلم مكة مساجدها داخل الحرم كلها يحصل فيها التضعيف 100,000 صلاة، وأدلتهم كثيرة في هذا. وقال بعض أهل العلم لا يكون التضعيف إلا في مسجد الكعبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قال 100,000 صلاة قال مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. ولأن التضعيف لو كان في مساجد مكة الأخرى لم يكن لمسجد الكعبة ميزة ولم يكن له أمر يخصه، ومسجد الكعبة المسجد الحرام لا شك أنه يتميز عن غيره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وبإجماع أهل العلم أنه لا يجوز شد الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام، غير مسجد الكعبة. فدل على أن 100,000 صلاة إنما تكون لمسجد الكعبة. نعم. إذا كانت الصفوف متصلة التضعيف حاصل إن شاء الله. إذا كانت الصفوف متصلة من داخل المسجد الحرام إلى الرصيف إلى الشارع يعني التضعيف حاصل. نعم. مكة ما ليست كلها حرم، داخل الأميال حرم، داخل الأميال حرم، وإلا مكة اتسعت الآن، الشرائع ليست من الحرم والتنعيم ليس من الحرم، وقد دخل في مكة الآن، والشميسي أيضا ليس من الحرم. فداخل الأميال داخل الحرم له حدود، الحرم له حدود. ولا شك أنه لحظة يا حجي لحظة، ولا شك أن داخل الأميال حرم، ما في ذلك شك، وله أحكام، الحرم له أحكام تخصه. لكن الكلام على هل من صلى في أي مسجد من المساجد داخل الأميال داخل الحدود الحرم هل تكون له 100,000 صلاة كمن صلى في مسجد الكعبة؟ الجواب لا على القول الصحيح. نعم. يقول السائل نعم نرجو إعادة الأقسام الأربعة. الأربعة يعني القدرة، قادر بماله وبدنه هذا يجب عليه الحج، قادر ببدنه دون ماله هذا يحج ببدنه إذا كان يعني من أهل في من أهل مكة، لأن أهل مكة لا يحتاجون إلى مركوب ولا يحتاجون إلى نفقة كثيرة، أو قريب من مكة قادر بماله يجب عليه الحج بالنيابة ينيب، عاجز ببدنه وماله، هذا النوع من الناس لا يجب عليه الحج، يسقط عنه الحج. نعم. يقول السائل: لبس المخيط محرم في ملابس الإحرام، هل ينطبق ذلك على الأحذية المخيطة؟ إيش؟ نعم. لبس المخيط محرم في ملابس الإحرام. هل ينطبق ذلك على الأحذية المخيطة؟ المخيط الذي يمنع منه المحرم يا إخوة هو ما يكون مخيطا عرفا على قدر البدن، إما قدر البدن من أعلى كالقميص أو من أسفل كالإزار، فالذي يخاط على جزء من البدن عرفا فهذا هو الممنوع منه المحرم. أما المخيط الذي لا يكون على يعني قدر البدن سواء كان من أعلى أو من أسفل لا يكون عرفا فهذا جائز، كما لو لبس مثلا اللباس الذي يحفظ فيه المتاع النفقة على الإحرام أو تحت الإحرام، هذا لا حرج فيه لأنه للحاجة، وهكذا يعني لا يكون محظور إلا ما كان مخيطا على قدر جزء من البدن عرفا يتعرف عليه الناس. نعم. يقول السائل: من أراد الحج وكان يدخن قبل الحج ولم يترك الدخان بعد الحج، هل هذا علامات عدم القبول؟ من أعد؟ يقول السائل: إذا كان الحاج يدخن قبل الحج وبعد الحج ما ترك الدخان، هل هو من علامات عدم القبول؟ يا إخوان يا حجاج، التدخين ليس له علاقة بصحة الحج وعدم صحة الحج، لكنه محرم على المسلم بأدلة أخرى ليس لها علاقة بالحج. أولا آتيكم بها باختصار: الذي ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال، من التبذير أو من حفظ المال، كل العقلاء يقولون هذا تبذير، كل العقلاء يقولون الذي ينفق في التدخين تبذير لأنه إحراق للمال وإتلاف له، وكذلك إضرار بالصحة وإضرار بالمجتمع وإضرار بالمال، إذن هو من التبذير. إذن اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول: ولا تبذر تبذيرا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أو الخطاب لكل مبذر. الذي ينفق في التدخين من المال من الإسراف أو من حفظ المال، من الإسراف، الله ماذا يقول؟ يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا الذي ينفق في التدخين من إضاعة المال، وقد جاء في الحديث إن الله يكره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالذي ينفق في التدخين من إضاعة المال، وقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فالحديث التدخين محرم لأدلة أخرى، لأنه يضر بالصحة ضررا بين، ومعلوم أن الصحة التي أعطاها الله جل وعلا الإنسان لا يملكها، إنما هي ملك لله جل وعلا، فليس له أن يضر بها بحال من الأحوال. أما الحج فإذا توفرت أركانه وواجباته وشروطه فالحج صحيح، لكن التدخين ضرره واضح وبين. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما تنصح طالب العلم المبتدئ وما خطوات طلب العلم؟ نعم. ماذا؟ يقول السائل: أحسن الله إليك، ما تنصح طالب العلم المبتدئ وما خطوات طلب العلم؟ طالب العلم المبتدئ يا إخوة، واعلموا يا إخوة أن طلب العلم الشرعي من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا، بل قالوا لا يفضله إلا الجهاد، بل قال بعض أهل العلم هو أفضل من الجهاد طلب العلم الشرعي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ماذا؟ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: من التمس طريقا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجويرية بنت الحارث قولي سبحان الله 100 مرة أو قريب من هذا، فكأنما أعتقت 100 من بني إسرائيل؟ لا، تتم للحديث السابق. لحظة يا حجي، تتم هذا في أي كتاب يعني قرأت هذا الحديث؟ على كل حال، هذا الحديث الآن ما يحضرني صحة الحديث، لكن نحتاج إلى بحث عن الحديث، وهذا الحديث ما هو مشهور عند أهل العلم. لو كان حديثا صحيح لكان مشهورا عند أهل العلم لما تضمنه من الفوائد العظيمة، لكن نحتاج إلى معرفة صحة الحديث، نتعرف على صحة الحديث إن شاء الله، ولعلنا نأتي به غدا إن شاء الله. نعم. يقول السائل، تتم للسؤال السابق، يعني السائل يقول يعني الطريقة التي يستطيع طالب العلم أن يحصل العلم بها. أقول يا إخوة، طالب العلم يحصل العلم على العلماء ويبدأ بالمختصرات، لا يعني لا يتصور أنه سيحصل على العلم من المطولات في بداية الأمر. أول ما يبدأ بالمختصرات الصغيرة المؤلفات الصغيرة، لكن يكون على من هو أعلم منه حتى يعني يبين له الصحيح من الخطأ ويفك له المشكل من الكتب المختصرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع الحزام على الإحرام لوضع المال، أم يجب أن يكون على الجلد كما يقول بعض المالكية؟ لا يجوز أن يوضع، يجوز أن إذا كان لحفظ المال يجوز أن يوضع على الإحرام أو تحت الإحرام، لأن وضعه لحاجة والحاجة تقدر بقدرها. نعم. يقول السائل: نويت الحج هذا العام ونويت أداء العمرة عن والدي المتوفى أولا، هل هذا جائز علما أني أديت العمرة عن نفسي منذ 12 سنة؟ نعم يجوز، لكن تكون متمتع إذا أديت العمرة عن الوالد في أشهر الحج وحجيت من نفس العام، يصح هذا إن شاء الله التقسيم، لكن متمتع عليك الهدي. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.